بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه شك في التكليف لا محالة. قلنا فيما سبق بأنه يقع الكلام في تحديد موضوع البراءة، متى نجري البراءة ومتى نجري الاشتغال. قلنا بأن الشك إذا كان في أصل التكليف، في وجوده وعدم وجوده، فمجرى للبراءة. وأما إذا كان الشك في امتثال التكليف وعدم امتثاله فيكون مجرى لأصالة الاشتغال. إذن الميزان في جريان البراءة أن يكون له. قلنا فيما سبق بأنه يقع الكلام في تحديد موضوع البراءة، متى نجري البراءة ومتى نجري الاشتغال. قلنا بأن الشك إذا كان في أصل التكليف، في وجوده وعدم وجوده، فمجرى للبراءة. وأما إذا كان الشك في امتثال التكليف وعدم امتثاله فيكون مجرى لأصالة الاشتغال. إذن الميزان في جريان البراءة أن يكون شكا في التكليف لا شكا في الامتثال. إلا أنه قلنا بأنه بعض الأحيان قد يقال بأن الشك في الامتثال أيضا مرجعه إلى الشك في الامتثال، أن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف. لماذا؟ لأنه بعد أن بنينا في محله على أن الامتثال مسقط للتكليف، بعد الشك في الامتثال يعني نشك في وجود التكليف وعدم وجود التكليف، فلا يوجد عندنا شغل يقيني حتى يستدعي الفراغ اليقيني. بعد الشك في الامتثال، وحيث أن الامتثال مسقط للتكليف، يعني نحن شككنا ماذا؟ في وجود التكليف وعدم وجود التكليف. فإذا شككنا في وجود التكليف وعدمه فلا يكون مجرا للاحتياط. لماذا؟ لأن الاحتياط يقول الشغل اليقيني، يعني لابد أن يكون لك يقين بالتكليف، ومع الشك في الامتثال يوجد يقين بالتكليف، لو يوجد شك في التكليف، شك في التكليف، فلا يجري الاحتياط وقاعدة الاشتغال. السيد الشهيد قال: هذا الإشكال لا يرد على مبنانا. لماذا؟ لأننا نحن لم نقبل أن الامتثال يسقط التكليف، وإنما الامتثال يسقط فاعلية التكليف مع وجود فعلية التكليف. الفعلية موجودة ولكن الفاعلية غير موجودة. والإنسان أيضا بالوجدان يعرف الفرق. المكلف عندما يأتي بالتكليف، يعني بالصلاة، هذا استوفى المصلحة لو أسقط المصلحة. أنت عندما تقول صليت، فالصلاة مصلحة لو لا توجد مصلحة. أنت عندما امتثلت الصلاة أنت استوفيت المصلحة لو أسقطت المصلحة. من الواضح أنك لم تسقط المصلحة، لم تسقط التكليف، لم تسقط الوجوب، لم تسقط الجعل، لم تسقط المصلحة، لم تسقط الإرادة والملاك، وإنما ماذا؟ استوفيت المصلحة واستوفيت الغرض المترتب على ذلك الفعل. ولكن المشهور من الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون أن الامتثال يسقط المصلحة مو يستوفي المصلحة، وهو خلاف الوجدان مضافا إلى البرهان أو الدليل الذي أقامه السيد الشهيد في محله بأنه لا يعقل أن يقيد فعلية التكليف بعدم الامتثال، لأنه معناه أن الامتثال مسقط، يعني مرجعه إلى ماذا؟ أن التكليف فعليته مقيد بعدم الامتثال، ومع الامتثال ينتهي الشرط فينتهي المشروط وهو فعلية التكليف. وقد ذكرنا في محله استحالة أن يكون الامتثال أو عدم الامتثال قيدا في فعلية التكليف. على أي الأحوال، على مبنى السيد الشهيد الفعلية محرزة، إذن الشك في الامتثال شك في الفعلية، لو شك في الفاعلية شك في الفاعلية، الفعلية موجودة أو غير موجودة، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أنا أعلم بفعلية التكليف وأشك أنه له فاعلية أو ليس له فاعلية. أصالة الاشتغال تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعلى مبنانا لا توجد مشكلة، أما على مبنى المشهور فإنه توجد مشكلة، لأن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في أصل التكليف. فما هو المخرج الذي على أساسه قال المشهور أن البراءة لا تجري في الشك في الامتثال؟ يقول لعله لأحد دليلين، الدليل الأول أن يدعوا أن أدلة البراءة منصرفة عن الشك في الامتثال، يعني قصور في مقام الإثبات والدلالة، في مقام الإثبات والدلالة لا يوجد إطلاق في أدلة البراءة تجري بلحاظ الشك في الامتثال والشك في غير مقام الامتثال، وإذا لم يكن إطلاق إذن المقتضي غير تامين. إذن في مورد الشك في الامتثال يوجد عندنا براءة أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد عندنا براءة. هذا الإشكال منشأه ماذا؟ ثبوتي لو إثباتي في مقام الدلالة؟ يقول منشأه إثباتي في مقام الدلالة، أدلة البراءة لا إطلاق فيها يشمل الشك في الامتثال. إما لهذا الوجه، إما أن يدعى أن الإطلاق تام، أن أدلة البراءة فيها إطلاق يشمل حالة الشك في الامتثال، ولكنه مبتلي بالمانع، مبتلي بدليل يقدم عليه، وهو ماذا؟ استصحاب عدم التكليف. هذا الإنسان الآن دخل عليه وقت صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر صار فعليا أو لم ليس بفعلي؟ نعم فعلي. والآن عادته هو يصلي في أول الوقت، ولكن هاليوم بعد ساعة شك أنه امتثل أو لم يمتثل، أصالة البراءة ماذا تقول؟ ها؟ تقول لا يجب الامتثال. لماذا؟ لأن الشك في الامتثال مرجعه إلى الشك في التكليف. أصالة البراءة المقتضي فيها تام، ولكن هذا الإنسان قبل زوال الظهر كان عنده يقين أنه لم يصلي أو ما عنده يقين، فيستصحب عدم التكليف إلى الآن الذي يشك فيه، والاستصحاب مقدم على البراءة وليس بمقدم، سيأتي إن شاء الله في محله من التعارض، وتقدم في الجزء الثاني في الحلقة الثانية أن الاستصحاب إما إمارة وإما من الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، وهو مقدم على البراءة لأنه أصل غير تنزيلي وغير محرز، أصل عملي ما حصل. قال: وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف، على مبنى السيد الشهيد، على مسلكنا، على المسلك مسلكنا أن الامتثال ليس مسقطا فلا موضوع للبراءة، يعني المقتضي ماذا؟ غير تام. المقتضي غير تام ثبوتا لو إثباتا ودلالة، ها؟ يعني أنا أريد واحد من يجاوبني مثل حظيان نصيب، ليش يصير؟ لأنه مثل يصير حزورة، هو واحد يقول إثباتا أقول له مو صحيح، آخر يقول ثبوتا. نحن قلنا بأنه في كلام المشهور قالوا أكو قصور إثباتي، سيد الشهيد اللي يقول قصور إثباتي، سيد الشهيد اللي يقول قصور إثباتي بعد، قلنا هذا المشهور يقولون قصور إثباتي، سيد الشهيد اللي يقول قصور في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت، وإلا في مقام الإثبات فهم يذكرون هذا دليل المشهور موجود في هذا، سيد الشهيد اللي يقول بأنه أساسا ليس شامل، شوفوا قال: وأما على مطلبنا فإنه لا موضوع لدليل البراءة. في القصور الإثباتي أكو موضوع لو ما أكو موضوع؟ نعم أكو موضوع، ولكنه دليل إطلاق متام، موضوع موجود. وبعبارة أخرى بناء على مسلك السيد الشهيد، الشك في الامتثال خارج عن دليل البراءة تخصصا، خارج موضوعا، أما بناء على مسلك المشهور خارج الموضوع، يقول لا الموضوع شامل ولكنه دليل ما عدنا يشمله، إطلاق ماكو يشمله، فهو لعله من باب الانصراف لا من باب آخر. قال وأما إذا قيل بأن الامتثال من مستطاعات التكليف فالشك فيه، أي في الامتثال، شك في التكليف لا محالة. لماذا؟ كما بينا. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلة البراءة لمثل الشك في الامتثال أيضا، ولا بد للتخلص من ذلك، يعني من هذا التوهم وهو شمول دليل البراءة للشك في الامتثال، إما من دعوى انصراف أدلة البراءة، أن الأدلة أدلة البراءة منصرفة لا إطلاق لها يشمل الشك في الامتثال، هذه لا إطلاق لها مرتبط بمقام الإثبات والدلالة، إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال. أما إذا كان الشك، عليكم السلام، إذا كان الشك ناشئا من ناحية الامتثال فلا إطلاق في أدلة البراءة، إما هذا أو التمسك بأصل موضوعي حاكم وهو استصحاب عدم الإتيان وعدم الامتثال، والاستصحاب دليل مقدم على أصالة البراءة. وعلى أي حال سواء كان هذا أو ذاك، المهم اتفاق بين علمائنا أنه الشك في الامتثال مجرا لأصالة الاشتغال، أما الشك في أصل التكليف في وجوده وعدم وجوده مجرا لأصالة البراءة. يقول ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال، أي المكلف به يعني المتعلق باتخاذ الأول، أي الشك في التكليف ضابطا للبراءة، واتخاذ الثاني أي الشك في الامتثال ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف أو كون الشك ماذا في الامتثال. نحن إلى الآن بنحو الكبرى تم عندنا أن الشك في التكليف براءة، أن الشك في الامتثال ماذا؟ اشتغال. ولكن أين موارد الشك في التكليف وأين موارد الشك في الامتثال؟ خب أنتم تعلمون نحن عندنا في التكليف توجد عندنا شبهة حكمية وتوجد عندنا شبهة موضوعية. التكليف أعم من الشبهة الحكمية ومن الشبهة الموضوعية. تكليف هذا التكليف فيه موضوع وفيه حكم. خب جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا، في الحكمية دون الموضوعية، ثم في الموضوعية جريان البراءة مطلقا أو فيه تفصيل، هذا هو الذي نريد أن نعطي الضابط له، أنه متى يكون شكا في التكليف ومتى يكون شكا في الامتثال. قال يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراهة، وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية يراد أو لا؟ يقول لا، في الشبهات الحكمية مرجعه إلى أنه يوجد I'm I'm going to go to the Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you.